الله يرحمه. ستة Oh, كده تضحك عليا يا شيخ محمود؟ يعني تقومني الف بالكاميرا وتعملها؟ ربتان اه والله لو ما عداش افصل الكهرباء عني. والله انا همك لاربع عجلات هم ليهم عمور عجلة صحيح وفاك شوية مني وريت مخطرة دي الله يرضى عليك بدر يا عمنا شوية يا كابتن نعم نعم يا بسم الله الله انت هو اذا قلت يوم الانسان واخرجت يوم اضحاها عشان خاطر بسم الله الرحمن الرحيم. Yes, yes, yes.